الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب التغليظ في من أفطر عمدا. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. هو روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، لو مسلم أصحاب السنن الأربعة، نعم ثقة، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. تفضل. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. وقال حاء: وحدثنا محمد بن كثير العبدي من الثقات الأذات من الولاء، روى له الجماعة. قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت، وهذا من خيار أهل الكوفة، من الثقات الأذات، روى له الجماعة. سليمان بن حرب المطوس، مطوس يا ابني إياك أن تدخل. نعم. قال عن عمار من الثقات أيضا، روى له أصحاب السنن الأربعة. هو ابن مطوس، هذا هو اللي فيه الكلام، مجهول. نعم، روى له أبو داود والنسائي. ما اختلطوا، قالوا ابن المطوس وقالوا أبو المطوس، اختلاف في اسمه، والصحيح أنه ابن المطوس وهو مجهول، جهله البخاري على الأقل. قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، هو سيد السبع المكثرين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل. إمام أهل السنة والجماعة، روى له الجماعة. روى له مسلم أصحاب السنة الأربعة، آسف، البخاري لم يروي له. قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو أهل سعيد القطان الفحل، من أساطين المحدثين. عن سفيان. سفيان هنا هو سفيان الثوري، أمير المؤمنين في الحديث. قال حدث هو حبيب بن أبي ثابت من الثقات، نفس الإسناد. عن عمارة عن ابن المطوس، نفس الإسناد. نعم. قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود: واختلف على سفيان وشعبة عنهما. زينوا المجلس كده بالوقوف الآن لغاية ما نخلص بس الباب دوت. قال أبو داود رحمه الله: واختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وأبو المطوس. نعم، يعني اختلف عليهم، هذا قال ابن المطوس وهذا قال أبو المطوس. اختلاف شعبة في ضابط هنا عند المحدثين، اختلاف شعبة والثوري يقدم إطلاق على الإطلاق الثوري إلا إذا دلت القرائن على خلاف ذلك، وهذا بكلام من؟ بكلام شعبة. شعبة قال: إذا اختلفت أنا والثوري فالثوري أحفظ مني. طيب، الحديث هذا فيه كلام، هذا الحديث فيه كلام، اسناده هو عن ابن المطوس او ابو المطوس، هو ابن المطوس عن ابي. الحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، والترمذي نقل على عن الامام البخاري، هو الترمذي نفسه قال: لا نعرفه الا من هذا الوجه، يعني انفرد به ابن المطوس. وايضا هو جاء عن ابي هريره مرفوعا ان رجلا افطر من غير علة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقضي صيام الدهر، الدهر لا يوافي هذا الصوم. الترمذي قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: سمعت محمدا، هو البخاري، قال: سمعت محمدا يقول: ابن المطوس أو أبو المطوس اسمه يزيد، اسمه يزيد ابن المطوس، قال: لا أعرف له حديثا إلا هذا الحديث. أما البخاري يقول: لا أعرف له حديثا إلا هذا الحديث، هذا تجهيل بالمرة، هذا تجهيل بالمرة، لقلة الأحاديث تدل على الضعف. فبلغ بنو يقول: لا أعرف له حديثا إلا هذا، إلا هذا الحديث، قال: لا أعرف له غير هذا الحديث. ثم قال في العلة الثانية، بدأ علله بابن المطوس، ثم قال: ولا أدري أبوه سمعه من أبي هريرة أم لا. يبقى إذن علل الحديث البخاري بإيش؟ بعلتين. العلة الأولى جهالة ابن المطوس، وأيضا عدم الانقطاع بين أبيه وبين أبي هريرة. قال الحسن بن علي بن خلف، قال: هذا حديث ضعيف لا يحتج بمثله، هذا حديث ضعيف لا يحتج بمثله. لكن الحق بأن الدارقطني قال: رواته ثقات، أو قال: رواته ليس فيهم مجروح. لما يقول الدارقطني كذلك، الدارقطني فحل، وإن كان البعض يقول فيه بعض التساهل، طبعا وتعلم من شيخه، إذن عندنا علتان، العلة الأولى الجهالة، والعلة الثانية الإيش؟ الانقطاع. طيب الدارقطني لما يقول ليس فيه راون مجروح، نقول نعم ليس فيه راون مجروح، لكن هذا لا ينفع أن يكون فيه راوي إيش؟ مجهول. هذا لا ينفع أن يكون فيه راوي مجهول، وهذا حق، وهذا الذي قاله بعض العلماء على التمسك بما قاله الإمام البخاري. وإذا علّ الحديث البخاري صعب جدا أن تجد له مخرجا، يعني أنت إذا وجدت تعليلا من البخاري لا يمكن أن نقبل كلام أي أحد يعارض هذا الكلام إلا بإيه؟ إلا بقراءة قوية تثبت الحجة البالغة، لأنه يمكن الله تعالى يغلقها على البخاري ويفتحها عليك، لكن هذا أيضا إيه؟ فيه شيء من الندرة، فيه شيء من الندرة. فلذلك أقول طالما نادر يبقى ابحث لنا عما عندك. فالحديث أصالة فيه ضعف، هذا الحديث الحق أنه ضعيف. عامة أصل الفقه في هذا الباب أنه قال يعني لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، تمسك به بعض العلماء ومن الظاهرية كما قلنا بأن من أفطر عامدا فلا قضاء عليه، من أفطر عامدا فلا قضاء عليه. الحق نقول بأننا لو أجرينا المسألة على التأصيل العام نحن نقول نعم لا يقضه صيام الدهر يبقى لا قضاء عليه، إذ الصيام يحتاج إلى إيش؟ إلى أمر جديد. القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وهذا قد فصلناه أصوليا في هذا الباب أنه يحتاج إلى أمر جديد، وليس هناك ثمة أمر عندهم. لم يثبت حديث مرفوع أن مسلم قال أمر بالصيام اليومي، وحديث صوم واستغفر الله ضعفه كثير من المتقدمين وإن حسنه بعض المتأخرين، وارتضاه النووي وابن حجر وآخرهم الألباني حسن هذا الحديث، لكن كما قلت الكلام فيه كثير. ومرسل ابن المسيب هو عمدة الباب، مرسل ابن المسيب هو عمدة الباب، فمن قال بأنه لا قضاء عليه قال لم نجد أمرا جديدا، وهو أن المسلم وإن وجدنا الأمر الجديد فإن المسلم قال لم يقضه ولو صام الدهر بأسره. طبعا في على هذا المنوال ربيع الرأي قال يصوم 12 يوما، يصوم 12 يوما، فهذا تغليظا عليه، فلأن هو لما قال صيام الدهر معناه صيام الشهر، والشهر كم؟ طيب اليوم بكم؟ بعشرة، صحيح؟ وعليه قضاء اليوم نفسه في هذا الباب، يعني حسبها حسبة فبلغت إلى 12 يوما. فالإمام الشافعي ألزمه إلزاما عجيبا، قال له يلزم ربيعة بما قال أن من فاتته صلاة ليلة القدر أن يصليها إيش؟ يقضيها إيه؟ ألف شهر، أن يقضيها ألف، يلزمه ده، هذا إلزام صحيح، يلزمه ألف شهر. والصحيح الراجح في ذلك أن نقول عليه القضاء، أن نقول عليه القضاء، ولأن المسلم في حديث ابن المسيب وإن كان مرسلا لكنه مرسل صحيح قال أن المسلم صم يوما مكانه، وهذا تصريح بالقضاء، قال صم يوما مكانه، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب، وهو القضاء على الراجح الصحيح، ولأنه إذا احتاج لأمر جديد فالأمر الجديد قد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صم يوما مكانهم. الفوائد المستنبطة: عظيم حرمة رمضان بعد ما خلص الأسر، عظيم حرمة رمضان، إن الله يحب أن تؤتى رخصه وكما يحب أن تؤتى عزائمه، لأنه إيش قال؟ قال من غير رخصة رخصها الله، فإذا أفطر رخصة فلا تثريب ولا إيش ولا عقاب، وعليه القضاء. نعم. تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. اللهم اغفر لنا التفريط يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا التفريط.